1966, at the Greenpoint Track in Cape Town, Sheikh Abdul Basit gave a recital before his largest audience in South Africa. 30,000 Muslims from the entire Cape Peninsula gathered to hear the master qari. The Sheikh recited a portion of the surah, Hajar, chapter 15, followed by Surah Al-Qiyamah, chapter 75, Surah Al-Nasr, chapter 110, Surah Al-Ikhlas, chapter 112, Surah Al-Falaq, chapter 113, Surah Al-Nas, chapter 114, and finally Surah Al-Fatiha, chapter 1 of the Glorious Quran. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

الراجل أخينا ده الله يحفظك الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. نبأ الإنسان

النبي أحيانا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بعد. Thank you. النبي. إياك نعبد وإياك نستعين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم اجعلنا من العاملين به والمتمسكين به إن شاء الله تعالى، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.